بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي. قلنا هذا في الأصل أنه فصل مستقل عن باب النهي، وقد أورده الجويني صاحب الأصل في باب الأمر، يعني بعد أن أتى بالأمر أتى بهذا الفصل: ما يدخل أو من يدخل في الخطاب وما لا يدخل، ثم عقب بعد ذلك بباب النهي. هنا الناظم خالف الأصل، لأن الأولى أن يؤخر من يدخل في الخطاب وما لا يدخل عن النهي. لماذا؟ لأن هذا الفصل ليس خاصا بباب الأمر، بل يشترك فيه الأمر والنهي، فحينئذ كان من المناسبة تأخيره، وليس هو داخلا من مباحث النهي، وكان الأولى أن يفصل، لعله فصل ولكن لم يذكر فيه النسخ. يعني فصل: من يدخل في الخطاب وما لا يدخل. من عبر بمن، لأنها للعاقل في الأصل، إن كان الأولى يقال لمن يعلم. وما لا يدخل، لأن الذي لا يدخل لا يصف أو لا يوصف بالعقل، إما لفقده وإما لطريان ما يجعل العقل يعمل عمله، فهنئذ عبر فيما لا يدخل بما، لأنها في الأصل لما لا يعقل. من للعاقل، هذا المشهور عند النحاة، والأولى أن نقول للعالم أو لمن يعلم. لماذا؟ لأنها تطلق في حق الله عز وجل ولا يوصف بكونه عاقلا. ما الأصل أنها لمن لا يعقل. الأصل في من أنها لمن يعقل، وقد تستعمل قليلا فيما لا يعقل، فمنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على بطنه، هذا يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. أتى بمن، نقول هذا قليل، والأصل فيها أن يؤتى بما، لأنها لما لا يعقل. وقد يستعمل ما وهي لمن لا يعقل في من يعقل، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هنا عبر بما، والنساء ممن يعقل أو لا؟ ممن يعقل، وعبر هنا بما. قال بعض المفسرين: العدول لابد أن يكون لنكتة لفائدة، هنا عدل عن من، والأصل أن يؤتى في النساء بمن، لأن من تشمل الذكور والإناث، ومن للأنثى يشمل، كما قال صاحب المراقي. النساء في الأصل في النكاح أنها تنكح لصفاتها، هذا الأصل، أليس كذلك؟ هذا الأصل أنها تنكح للصفات، فحينئذ الصفات كانت ممن أو مما لا يعقل، ولذلك عدل عن من إلى ما. لما كانت المرأة تنكح لصفاتها والصفات مما لا يعقل، عبر هنا بما دون من، واضح؟ إذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عدل عن من، وهو الأصل هنا خروج عن الظاهر، لأن النكاح هنا إنما متعلقه صفات المرأة من الجمال والنسب إلى آخره، والمال والحسب، هذه صفات وهي لا تعقل، حينئذ صح إطلاق ما على من. من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل. وأكثر الأصوليين في المصنفات الكبار يعقدون لهذا فصلا باسم التكليف، يقول فصل في التكليف، وهذا هو الأنسب، يقول فصل في التكليف. والتكليف مصدر كلف، يكلف تكليفا، فعل يفعل تفعيلا، خرج يخرج تخريجا، كلم يكلم تكليما. التكليف له معنيان: معنى لغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فنقول هو إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، أو ما فيه كلفة ومشقة، والكلفة بمعنى المشقة. فإلزام الشيء والإلزام به، قال صاحب القاموس، هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما. إذا قيل إلزام ما فيه مشقة، ما معنى إلزام الشيء والإلزام به؟ تصيره لازما لغيره، تصيره لازما لغيره، بحيث لا ينفك عنه مطلقا أو لا ينفك عنه في وقت ما، يعني قد ينفك في بعض الأوقات دون بعض الأوقات. وهذا المعنى مأخوذ من لغة العرب كما قالت الخنساء في أخيها الصخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، يعني ما نزل بهم من النائبات، والنائبات جمع نائبة، وهي المصيبة العظيمة التي لا يقدرها أو يقدر حقها إلا الرجل العظيم. حينئذ دل على أن التكليف المراد به في اللغة هو إلزام ما فيه مشقة. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. يكلفه القوم ما نابهم، إذن يلزمونه بما يشق عليه من المصائب العظام، من المصائب العظام. وأما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الأصوليين، إما معبرا بقوله إلزام ما فيه مشقة، وهذا يكون موافقا لمعناه اللغوي، وإما طلب ما فيه مشقة، وإما الخطاب بأمر أو نهي، وإما إلزام مقتضى خطاب الشرع. هذه أربعة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلقه. إلزام ما فيه مشقة، نقول هنا التكليف في الاصطلاح هو معناه اللغوي ولا نكارة في ذلك. قد يكون الشيء في الاصطلاح باقيا على أصله فيه في اللغة ولا نكارة في ذلك. فحينئذ على هذا التعريف نقول التكليف يختص بماذا؟ إذا قيل إلزام ما فيه مشقة، الواجب والمحرم، لأن خطاب الإيجاب هو الذي يكون فيه إلزام، وخطاب التحريم هو الذي يكون فيه إلزام، فخرج عن هذا الحد المندوب والكراهة والإباحة. فعينئذ ليس المندوب مكلفا، ليس المندوب حكما تكليفيا، وليست الكراهة حكما تكليفيا، وليست الإباحة حكما تكليفيا. هذا على القول بأنه إلزام ما فيه مشقة. وأما القول الثاني طالب ما فيه مشقة، فهذا يشمل الأربعة الأنواع، وإنما خرج عنه الإباحة فقط، لأن الإباحة ليس فيها طلب، ليس فيها طلب، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته والمباح. وهنا قال طلب، إذا رجح طلب على الترك، والطلب إما أن يكون طلب جزم أو لا، والأول إما أن يكون طلب جزم، طلب ترك جازما أو لا، هذا يشمل المحرم والمكروه، وإما طلب فعل جازما أو لا، هذا يشمل الواجب والمندوب. إذن على هذا التعريف طلب ما فيه مشقة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، والإباحة خرجت على الحدين، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق. لكن الجمهور على أنه فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، المرجح أنه إلزام ما فيه كلفة. لكن هل ينبني على هذا التعريف أو الخلف في تعريف التكليف فرع أو لا؟ لا ينبني عليه، وإنما هو خلف لفظي فقط. هل يسمى المندوب حكما تكليفيا أم لا؟ هل يسمى كراهة حكما تكليفيا أم لا؟ فقط من باب الاصطلاح والتسمية، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع درعا، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلق. لكنه يعني هذا الخلاف في تعريف الحد في تعريف التكليف، لكنه ليس يفيد فرعا، لا ينبني عليه فرع فقهي ولا أصولي. فلا تضق أيها الطالب، لأن الطالب إذا قرأ وقرأ مسألة وبحث ثم وجد أن الخلاف لفظي وأنه لا ينبني عليه مسألة عملية أو اعتقادية، يعني يقول ضيعت وقتي. فلا تضق لفقد فرع درعا. وقال بعضهم هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، والإلزام بالمعنى المتقدم، يعني تصير الشيء لازما لغيره، تصير الشيء لازما لغيره. مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع كما سبق أن الخطاب هو توجيه الكلام للغير، وهذا قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا. قم هذا توجيه من المتكلم للمخاطب بإيجاد فعله، لا تقم هذا بالكف عن إيجاد فعله. هذا خطاب بماذا؟ الأول بالأمر والثاني بالنهي، إلزام مقتضى خطاب الشرع. إذن الخطاب نقول هو توجيه الكلام للغير إثباتا أو نافيا، لكن لو أردنا خطاب الشرع هنا الشرع هذا لا يختص به خطاب الرب جل وعلا كما سبق بيانه في حد الحكم، بل يشمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الشرع إذن هو توجيه كلام الرب جل وعلا للمكلفين. على هذا الحد تدخل الأحكام الأربعة التكليفية المشهورة، ويزيد عليه الإباحة، فحينئذ على هذا التعريف تكون الإباحة حكما تكليفيا، ولذلك نقول هذا الحد فيه نظر. لماذا؟ لأن الحد في الأصل أنه يؤتى به للكشف عن ماهية المحدود، وهنا التكليف إذا كان لا يشمل في الأصل الإباحة الشرعية حينئذ كيف تجعل فردا من أفراد المحدود؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن عد أو ذكر الحكم أو الإباحة الشرعية في ضمن الأحكام التكليفية هذا من باب التساهل والتسامح كما نص عليه الشيخ الأمين في عدد من كتبه، وإما أنه سميت الإباحة الشرعية حكما تكليفيا باعتبار متعلقها، لأن متعلق الحكم الشرعي الذي هو الإباحة حكم شرعي قطعا لكنها ليست حكما تكليفيا. فإذا قيل ليست الإباحة حكما تكليفيا لا يفهم منها أنها ليست حكما شرعيا، نقول لا، ما خير الشرع بين فعله وتركه نقول هذا جاء به الشرع، إذن هو حكم شرعي، وإنما هل هو حكم تكليفي أو لا هذا محل النزاع، والجماهير على أنه ليس حكما تكليفيا وإنما سمي حكما تكليفيا، إما أن يقال للتسامح والتوسع في العبارة، وإما أن يقال إنه مما يختص بفعل المكلفين، لأن البهيمة والجماد لأن البهيمة وفعل المجنون والصبي هذه لها أفعال، أليس كذلك؟ هل توصف أفعال المجنون والصبي والنائم والساهي بكونها مباحة؟ هل توصف؟ لا توصف بكونها مباحة. لماذا؟ لأنها حكم شرعي، وسبق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، والمجنون كما سيأتينا وذا الجنون كلهم لم يدخل غير مكلف، والصبي غير مكلف إلا الصبي، والساهي والنائم والغافل غير مكلفين والساهي. إذن وصفت الإباحة بكونها حكما شرعيا، وهذا جيد، أو الأولى أن يقال هذا ولا يقال أنه من باب التسامح والتوسع، لأن متعلق الإباحة فعل المكلف، وفعل المكلف هو الذي يوصف بكونه مباحا. لماذا؟ لأن الإباحة حكم شرعي، والحكم الشرعي متعلقه فعل المكلف، أما المجنون والصبي ومن كان في نحوهم أو على شاكلتهم فهؤلاء غير مكلفين، غير مكلفين. إذن حد بعض الأصوليين التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع ليشمل الإباحة بكونها حكما تكليفيا، نقول هذا فيه نظر. الحد الرابع أن يقال التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. خطاب المراد بالخطاب هنا خطاب الرب وخطاب الشارع، لأن الحديث والكلام فيما يختص بكلام الرب جل وعلا بأوامره ونواهيه، ويشمل خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينئذ كل ما يقال في خطاب الرب فهو شامل لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول خطاب الله نعدل عنه إلى خطاب الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بكونه مشرعا، لكن لا ابتداء، وإنما يقر من السماء، حينئذ يقال ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون تلقاه عن طريق الوحي فلا إشكال أنه منزل، وإما أن يكون عن طريق الاجتهاد، فحينئذ إما أن يصوب وإما أن يقر. إن صوب فلا إشكال، الصواب النازل هو الحكم الشرعي، وإن أقر نقول أقره الرب جل وعلا، ومن هنا نثبت إقرار الرب جل وعلا. هل يوصف الرب كونه مقرا للشيء؟ نقول نعم، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. الخطاب بأمر مطلقا سواء كان أمرا جازما أو غير جازم، فيشمل حينئذ الواجب والمندوب، أو بأمر أو نهي جازما كان أو غير جازم، فيشمل الحرام والمكروه، وعليه تكون الأحكام التكليفية الأربع داخلة في هذا الحد، الخطاب بأمر أو نهي. هذا هو حد التكليف. والخلف قلنا خلف في هذه المسألة لا ينبني عليها فرع، ولذلك نص الشاطب على أن هذه المسألة ليست من أصول الفقه أصلا، ليست من أصول الفقه، حينئذ الاشتغال بها يرى أنه من قبيل العبث، لكن نبين من أجل أن الطالب إذا قرأ يفهم ما يقرأ. وإلا لو قيل كل مسألة البحث فيها مما لا يستفيد الطالب منه عملا تترك، حينئذ لو قرأ الطالب ومرت به هذه المسائل كيف يفهم؟ أقول لابد أن الترك للمسائل يكون عن علم. أنت عندما تحكم أن هذه المسألة أو يستقر في نفسك أن هذه المسألة مما ينبني عليها عمل أو اعتقاد، هذا الفرع الذي بني على هذه المسألة هل تذكره أو تعتقده بعلم أو دون علم؟ نقول لابد أن يكون بعلم. والحكم كذلك بالسلب والنفي، عندما تحكم على المسألة بأن هذه غير مفيدة والاشتغال بها عبث، هذا لابد أن يكون عن علم، والعلم لا يمكن أن يثبت دون، أو الحكم على الشيء لا يمكن أن يثبت دون تصوره. فحينئذ تصور هذه المسائل، لو قال بعض أهل العلم أن الاشتغال بها مما هو مضيعة للأوقات أو طويلة الذيل قليلة النيل، نقول هذا تصوير المسألة دون التطويل فيها، هذا مما يستفيد منه طالب العلم، والفائدة تكون لا من جهة العمل وإنما من جهة الاعتقاد. حينئذ إذا اعتقد أن هذه المسألة لا طائل تحتها، نقول لا تحكم بهواك، وإنما تحكم عن علم، والعلم يؤخذ به بطريقه. هذا التكليف له شروط، شروط ترجع إلى المكلف الآدمي أو الشخص الذي تعلق به الخطاب، كما سبق هناك خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق، خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، هذا في حد الحكم. إذ كذلك كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. من هو المكلف؟ هو سيذكر هذا الفصل. من هو المكلف؟ هذا ما عقد له الناظم في هذا الفصل، سيبين من هو المكلف. حينئذ هل كل آدمي أو إنسان يكون مكلفا شرعا؟ الجواب لا، الجواب لا، لابد من شروط تذكر لبيان من الذي يدخل في خطاب التكليف، فحينئذ يكون مأمورا منهيا، ومن الذي لا يشمله خطاب التكليف فلا يكون مأمورا منهيا. كل من خلق ومشى على رجلين من بني آدم يكون مأمورا منهيا؟ الجواب لا. إذن لابد من تمييز من الذي يكلف ومن الذي لا يكلف، من الذي لا يكلف. وهناك شروط ترجع إلى المكلف به، يعني ما هو الفعل الذي يكلف به المكلف. إذن عندنا تكليف وعندنا مكلف، وهو المحكوم عليه، يعبر بعض الأصوليين بالمحكوم عليه. وعندنا مكلف به ويعبر عنه بعض الأصوليين بالمحكوم به، بالمحكوم به. المحكوم به والفعل المكلف به هذا لم يتعرض له الناظم، وإنما يذكر في المطولات، لأنه يذكر فيه تكليف ما لا يطاق والمحال لغيره والمحال لذاته، فلذلك كما ترك نترك. ونذكر ما ذكره وهو شروط المكلف. قال أهل العلم أن التكليف المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان: العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب لابد من هذين الشرطين من توفرهما معا في الآدمي والمخلوق الذي يصح تكليفه، لابد أن يكون عاقلا فاهما للخطاب. العقل المراد به آلة التمييز والإدراك، يعني ما يميز به بين الحقائق ويدرك به الحقائق، حقائق الأمور، يميز بين الحسن والقبيح، يميز بين الحق والباطل والجيد والرديء، إنما يكون بماذا؟ يكون بالعقل. إذن العقل هو آلة التمييز والإدراك، وسبق معنا مرارا معنى الإدراك. التمييز يعني التمييز بين الحق والباطل، فصل بينهما. غير العاقل لا يفصل بين الحق والباطل، لا يقول هذا باطل، لا يحكم، ولا يقول هذا حق، ولا يقول هذا حسن وهذا قبيح وهذا جيد وهذا رديء، لا يميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة. لماذا؟ لكونه فاقد العقل، والعقل هو الذي يحصل به التمييز. والإدراك الذي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، القوة المدركة التي تنطبع فيها حقائق الأمور أو معاني ومدلولات الألفاظ، مفردات كانت أو مركبات، هذا العقل. قيل العاقل، والأصل فيه أنه بمعنى المنع، ولذلك قيل سمي العاقل عاقلا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما يخالف الصواب، أو من الوقوع في سفاسف الأمور ورذائل الأمور والأخلاق، لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما يترفع عنه العقلاء على جهة العموم. وفهم الخطاب هذا الشرط الثاني، فهم الخطاب، خطاب عرفنا أنه المراد به كلام الله، وهو الذي عدل إليه صاحب المراقي كلام ربي الذي هو خطاب الله، خطاب الله، فهم خطاب الله. الفهم كما سبق أن معناه في اللغة هو إدراك معاني الكلام، إدراك معاني الكلام، الفهم لغة. الفقه لغة هو الفهم. ما هو الفهم؟ قلنا العلم بمعاني الكلام، وهذا نسبناه للعسكري، أو نقول إدراك معاني الكلام. إذا أدرك المخاطب ما المراد بهذا الكلام، نقول قد فهم الخطاب، قد فهم الخطاب. إذن اشترط هذان الشرطان، العقل وفهم الخطاب. لماذا؟ قالوا لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. كيف يخاطب؟ أنت تخاطب العاقل، تقول له قم اسقني ماء، زرني، أكرمني، هات تعال، هذا خطاب، ليس كذلك؟ الخطاب يكون لمن يعقل ولمن يفهم، أما الذي لا عقل له ولا فهم له خطابه يكون محالا، يكون محالا. إذن عرفنا اشترط الأصوليون هذين الشرطين لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، لأن المكلف به مطلوب حصوله، الفعل الذي أمر به المكلف والنهي الذي نهي عنه المكلف مطلوب حصوله من المكلف، يعني لابد من امتثال المأمور به إيجادا وامتثال المنهي عنه تركا، ليس كذلك؟ المطلوب بالأمر والنهي هو الامتثال والطاعة، لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد، والمأمور الذي هو المكلف يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال. يعني إذا أمر بشيء حينئذ المأمور لابد أن يوقع هذا المأمور به على جهة القربة والقصد والامتثال، وهذا يتعين له القصد والنية، نية التقرب، نية التقرب. وإنما يتصور التقرب بنية التقرب متى؟ بعد الفهم والعلم، بعد الفهم والعلم. أما من لم يفهم فحينئذ كيف يوقع المأمور به على جهة القربة؟ هو ما فهم الخطاب أصلا، فحينئذ كيف يوقع هذا المأمور به الذي أمر به، كيف يوقعه على جهة القربة والطاعة والامتثال؟ نقول هذا ممتنع، هذا ممتنع. حينئذ لا يقال لمن لا فهم له افهم، فما قال ابن قدامة رحمه الله، لا يقال لمن لا فهم له افهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يمتثل المأمور به ويتقرب به إلى الله عز وجل إلا بالنية، لا عمل إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ لا بد من النية في القربة والطاعة، لأن الطاعة هي موافقة الأمر. فحينئذ إذا تعذر القصد وتعذرت النية سقط التكليف، سقط التكليف. هذا هو وجه اشتراط العقل وفهم الخطاب. نقول العقل هنا احترزوا به عن المجنون. إذا اشترطنا العقل في المكلف إذا خرج المجنون، فأرادوا بهذا الشرط إخراج المجنون لأنه غير مكلف. وفهم الخطاب أرادوا به إخراج الساهي الذي ذكره الناظم، والصبي والنائم والغافل. إذا بهذين الشرطين أدخل وأخرج، أليس كذلك؟ كل من اتصف بالعقل وفهم الخطاب فهو مكلف بالأمر والنهي، كل من اتصف بالعقل وفهم الخطاب فهو مكلف بالأمر والنهي، أليس كذلك؟ كل من فقد الشرطين أو أحدهما فهو غير مكلف. الذي خرج بالشرط الأول العقل المجنون بأنواعه، والذي خرج بالشرط الثاني فهم الخطاب هو الصبي والنائم والساهي والساهي. إذن أرادوا بالعقل ما يخالف المجنون، وأرادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحو ذلك، ونحو ذلك. إذا قيل عاقل أن يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب، هل يشترط فيه أن يكون حيا؟ ها تتوقفون ها لابد. إذن هل نحتاج أن نزيد كما زاد بعض الأصوليين عاقلا فاهما للخطاب حيا احترازا عن الميت فإنه لا يوجه إليه الخطاب؟ لا نحتاج، لأن الميت ما يفهم الخطاب، ليس كذلك؟ لو قيل قم هو ميت يفهم، صلي صم انتهى، قطع التكليف، قطع التكليف. إذن اشتراط الحياة حينئذ نقول لا داعي له، لأنه مأخوذ من الاتصاف بالعقل وفهم الخطاب. زاد بعضهم أن يكون المكلف من الجن والإنس، هل نحتاج إلى هذا؟ لماذا؟ هل نحتاج أن نقوم من الجن والإنس؟ لابد أن يكون جنيا أو إنسيا، ها؟ لماذا لا نحتاج؟ لأن غيرهما، غير الجن والإنس، غير مكلف. فالجمادات غير مكلفة، فالجمادات غير مكلفة، هذا باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر. والبهائم غير مكلفة. هل الجن مخاطبون بالشريعة أصولا وفروعا؟ نعم، نقول الجن مخاطبون بفروع الشريعة، بالشريعة كاملة أصولا وفروعا، علميات وعمليات، قلنا بالأول أو بالثاني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن ذكر الجن وذكر الإنس. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وأجمع العلماء، اتفق العلماء على أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو للإنس والجن، وما كان فيه قد خوطب به الإنسي من أمر أو نهي فالأصل أنه مخاطم به الجن إلا بدليل، إلا بدليل. وإن كان ثم بعض الأمور قد لا يتفق الإنس مع الجن لاختلاف الخلقة، هذا الله أعلم بحاله، لا نفصل فيه ونقول الله أعلم بحاله. إذن احترز بالعقل عن المجنون، وبفهم الخطاب عن النائم والساهي وما ذكر. ولا نحتاج إلى أن نقول يشترط الحياة وأن يكون إنسيا أو جنيا للعلم به، للعلم به، لأن بحث الأصوليين يبحثون في ماذا؟ فيما يتعلق بالإنس، أما ما يتعلق بالجن فالأصل أنهم لا ينصون عليهم، لأن ما ثبت للإنس فالأصل أنه ثابت للجن. ولذلك هم قد يتعلمون بعض الأصول أو نحو ذلك، الله أعلم بحالهم. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا النصبي والسهي، يحكون عن بعض الجن أنه يحضر بعض المجالس العلمية وكذا، وبعضهم يقولون أنه تتلمذ على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هكذا يذكر. والعلم عند الله لا ننفي ولا نعم، الله أعلم. ويدخلون في الإنس يعني الجنة، أي ما في إشكال، هذا صحيح، يدخلون الجنة ويدخلون النار. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا صبي. والمؤمنون، والمؤمنون أي العاقلون، ها الفاهمون للخطاب. والمؤمنون هنا وصفهم بالإيمان، لأن الإيمان هو أصل التكليف، أصل التكليف، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. ولذلك علق الحكم هنا بوصف الإيمان. والمؤمنون أي البالغون أو العاقلون، البالغون أو العاقلون الفاهمون للخطاب. والمؤمنات، ها قال والمؤمنون، هذا جمع مذكر سالم، هل يشمل الإناث أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. إذا قيل المؤمنون هل يشمل المؤمنات أو لا؟ أما في اللغة فالأصح لا، في اللغة فالأصح لا. لماذا؟ لأن العرب وضعت لكل معنى صيغة تخصه. أما ذكرنا افعل حتى يطرد الكلام يستقيم، افعل هذا أمر، وضعت العرب صيغة افعل لتدل على الأمر، أو هو عين الأمر، والنهي لا تفعل، وليت للتمني، ولعل للترجي، ولما أريد منه الدلالة على جمع الذكور الخلص وضع له الجمع بواو أو ياء ونون. فكل ما جمع بواو أو ياء ونون فهو خاص بالذكور، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن استعمل الشرع، استعمل الشرع جمع المذكر السالم في بعض المواضع، وأراد به ما يشمل الإناث، ما يشمل الإناث. وإلا لو جعل هذا اللفظ دالا لغة كما يقول به بعض الأصوليين، هذا سيأتي في العام، لو جعل هذا اللفظ دالا لغة على الإناث ماذا نقول في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ها والصابرين والصابرات؟ لو كان لفظ المسلمين يشمل لغة المسلمات كان قوله المسلمات ما الداعي له؟ يحتاج إلى جواب محكم، ولا جواب. فحينئذ نقول الأصل في وضع اللغة أن ما جمع بواو ونون خاص بالذكور ولا يشمل الإناث، ولا يشمل الإناث. هذا ما يحتمل، أو نعم هذا ما جمع بواو ونون. وكانت من القانتين، ما قال من القانتات، ها ما الجواب؟ قال وكانت في مريم عليه السلام من القانتين، هذا بيا ونون، والأصل فيها أنه للذكور. نقول في لغة الوضع يختص هذا اللفظ بالذكور الخلص، وأما في استعمال الشرعي فقد يجعل فيه أو يجعل ويدخل فيه الإناث. ف فحينئذ يشمل لفظ المؤمنون الإناث تبعا لا استقلالا، وهذا نجعله شرعا يعني حقيقة شرعية. وإلا في استعمالات أهل اللغة وفيما هو خارج الشرع كتاب السنة حينئذ لا نجعل الإناث داخلات في قوله المؤمنون، وأما في الشرع فلا، لأن الحكم العام أن كل حكم إن صب على الذكور فهو شامل للإناث، النساء شقائق الرجال. هذا من أين أخذناه؟ من الشرع. إذا كل لفظ علق على لفظ الذكور حينئذ يدخل فيه الإناث تابعا حقيقة شرعية لا لغة، لا لغة. إذا قوله والمؤمنون نقول ومثله المؤمنات، والمؤمنون قد دخلوا، ها؟ والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، والمؤمنون هذا مبتدأ، جملة قد دخلوا خبر المبتدأ، في خطاب الله هذا جار ومجرور متعلق بقوله دخلوا، والأصل والمؤمنون دخلوا في خطاب الله دخولا أوليا، لأن الأصل في الخطاب كما سبق أنه خطاب بأمر ونهي، وهذا لا يفهمه ولا يعقله إلا العقلاء الفاهمون للكتاب، الفاهمون للخطاب، الفاهمون للخطاب. إذن قد دخلوا في خطاب الله نقول دخولا أوليا. وهل يشمل غيرهم؟ هل يشمل خطاب الله بأمر أو نهي غير العقلاء الفاهمين للخطاب؟ نقول لا يشمله، لا يشمله. حينئذ قوله إلا الصبي والساهي هذا استثناء من ماذا؟ هل هو استثناء من قوله المؤمنون أو من قوله قد دخلوا؟ قد دخلوا أو المستثنى منه إلا الصبي، إلا أداة استثناء، والصبي هذا مستثنى منصوب على الاستثناء ونصبه فتحة مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوزن، بسكون الوزن. حينئذ نقول إلا مستثنى منه ما هو؟ الواو. ولما لا يكون المؤمنون؟ هو يحتمل أن يكون التركيب والمؤمنون إلا الصبي والساهية وذا الجنون قد دخلوا في خطاب الله، حينئذ يكون المستثنى منه هو المؤمنون. لكن يلزم من هذا أن الخطاب قد يشمل الصبي والساهي ولكنهم أخرجوا لعالق، وإذا قيل أنه مستثنى من الدخول فحينئذ يكون التركيب والمؤمنون قد دخلوا في خطاب الله إلا الصبي، فلم يدخل في خطاب الله أصلا، لم يدخل في خطاب الله أصلا، فحينئذ هو لم يدخل حتى يخرج، وإنما أخرج قبل الدخول على القاعدة المطردة عند سيبويه والتي حررها ابن القيم في بدائع الفوائد، أن الاستثناء يكون خارجا أو مخرجا من المستثنى منه وحكمه كما فصلناه في المنطق الكلي لا إله إلا الله، وأحيلكم على ما سبق. إذن والمؤمنون أي البالغون العاقلون الفاهمون للخطاب قد دخلوا في خطاب الله، قال إلا الصبي، إلا الصبي هذا استثناء من تام موجب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، إذن واجب النصب لأنه تام موجب. حينئذ إلا الصبي بالإسكان للضرورة نقول الأصل إلا الصبية وخففني للوزن. إلا الصبي هذا لم يدخل في الخطاب، لماذا؟ إذا أردنا أن ننظر إلى الشرطين العقل وفهم الخطاب إلا الصبي، نقول لم يدخل في الخطاب لفقد أحد الشرطين، هذا في المميز، أو لفقدهما ها إن كان في أول عمره، إن كان فقدهما إن كان غير مميز. إذن قوله إلا الصبي نقول هذا مستثنى من الدخول في خطاب الله. الصبي هذا منسوب إلى الصبا، منسوب إلى الصبا، هذه الياء ياء النسب، وهو الصغر من صغرا صغرا، صغرا ككرما وصغرا كفرحة، يعني فيه وجهان ككرما وفرحة هكذا في القاموس، صغرا صغرا صغر كعنب، وصغرا وصغرانا فهو صغير، فهو صغير إذا قل حجمه أو سنه، يقول صغير متى نقول صغير؟ إذا قل حجمه نقول هذا مسجل صغير، ها؟ ونقول هذا سنه صغير، إذا قل حجمه أو سنه، والمراد هنا سنه، لأن الكلام هنا في التكليف، في التكليف. إذا عرفنا أن الصبي منسوب إلى الصبا، وهذا الصبا هو مرحلة من مراحل الإنسان من ولادته إلى أن يبلغ، يسمى صبيا في اللغة، يسمى صبيا، والأشهر أنه أيضا يسمى غلاما، كان صح إطلاق الغلام على الكبير، لكن المشهور أنه يسمى صبيا ويسمى غلاما في لغة العرب. الصبي هذا عند الأصوليين ونحوهم قسمان، صبي مميز وصبي غير مميز. إذن الصبي إلا الصبي هنا أطلق الناظم وأتى بأل، حينئذ يشمل النوعين الصبي المميز والصبي غير المميز، إذن كلاهما غير مكلفين، لا الصبي المميز ولا الصبي غير المميز. إذا عرفنا أن القسمة ثنائية صبي غير مميز وصبي مميز، ما الفرق والفاصل بين النوعين؟ اختلف الأصوليون هل يكون الفاصل هو السن أو الوصف. هل هو السن؟ نقول إذا بلغ سن كذا عمر كذا فهو مميز، أو إذا توفر فيه وصف كذا فهو مميز، لأن الأصل هو عدم التمييز، هو عدم التمييز على قولين، الجمهور أنه يحد به بالسن بالعمر، وجمهورهم على أنه إذا بلغ تمام السابعة. إذا منذ الولادة، منذ أن يخرج من بطن أمه إلى أن يبلغ تمام السابعة فهو غير مميز، يعني لا يميز بين حقائق الأمور، ومنذ أن تمت السابعة إلى الخامس عشر فهو صبي مميز، وهذا ضابط جيد ودل عليه الحديث، لأنه يقال لما حد الجمهور السن بالسابعة وقد قيل السادسة، قال به بعض الأصوليين قالوا بالسادسة، إذا تمت السادسة حينئذ يكون مميزا، ولكن الأشهر والأصح أنه بتمام السابعة لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، قيد الشرع هنا قيد الشرع الأمر بالصلاة للصبي الذي هو الولد لما تم سبع سنين، وإذا اختلف النظر وكان ثم مرجح من جهة الشرع يصلح أن يعلق الحكم به فهو أو القول به أولى، يعني إذا جاء أو ثبت عندنا مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم، هل نحده بوصفه أو بسن؟ نقول إذا وجدنا في الشرع قد علق بعض الأحكام على سن معين فحينئذ القول بالسن هنا أولى من القول بالوصف، لأن الشرع لم يعتبر وإنما اعتبر السن، فحينئذ يقول إذا بلغ تمام السابعة لهذا الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، جعل من تم عنده السن السابعة جعله أهلا أن يصلي، أليس كذلك؟ إذن يفرق بينه وبين من لم يدخل في السابعة أصلا. ما دون السابعة هل يؤمر بالصلاة؟ لا يؤمر بالصلاة، لأنه ليس أهلا أن يقف ويصلي. أما من تمت عنده السابعة فقد حصل عنده نوع تمييز أو نوع عقل أو نوع فهم، وإن لم يكن العقل تاما والفهم تاما، لكن وجد أصل العقل وورد أصل الفهم، فحينئذ علق الشرع بهذا السن المعين الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة. وقيل السادسة. إذا نقول القول الأول أن الفاصل بين المميز وغير المميز هو السن، وبعضهم قال الوصف. قال الوصف، ما الوصف؟ قال يختبر، إذا استطاع أن يميز. سئل الإمام أحمد عن الصبي متى يصح سماعه للحديث، قال إذا عقل وضبط، هذا وصف. وسئل موسى بن هارون الحمال متى يصح سماع الصبي للحديث، قال إذا فرق بين البقرة والحمار. وبعضهم قال إذا فرق بين الجمرة والتمرة، حينئذ يوصف هذا الصبي بكونه مميزا. لماذا؟ لأنه ميز بين حقائق الأمور، قال هذه بقرة وهذا حمار وهذه جمرة وهذه تمرة وهذا بيت وهذا مسجد وتلك سماء وهذه أرض، إذا ميز بين حقائق الأمور أليس كذلك؟ فحينئذ قالوا هذا الوصف إن وجد فيعتبر حينئذ مميزا. هذا قد يوجد قبل السادسة وقد لا يوجد إلا قد يوجد قبل السابعة وقد لا يوجد إلا بعد السابعة، وهذا معتبر عند أهل الحديث في التحمل الحديث لا في الأداء. والمشتهر لا سن للحمل، بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطه ورده الجواب. تمييزه لا سن للحمل، والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه، هكذا يقول السيوط. والمشتهر عند أهل الحديث لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب، يفهم قم فيقوم، اجلس يجلس، لكن لو قلت له قم فجلس هل يفهم الخطاب؟ نقول ما يفهم الخطاب، قد ضبطوا ورده الجواب، تعال يأتي اذهب يخرج أغلق الباب أغلق الباب. نقول هذا يفهم الخطاب ويأخذ الكلام على معانيه فيفهم المراد، فحينئذ هذا يسمى مميزا. إذن نقول الفاصل بين الصبي المميز وغير المميز هو ماذا؟ إما بالسن وإما بالوصف، إما بالسن وإما بالوصف. بالسن الأرجح أن يكون بسبع سنين الحديث، بالوصف أن يميز بين حقائق الأمور أو أن يفهم الجواب ويرد، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. تمييزه أن يفهم الخطاب فالضبط ورده الجواب. وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقام، هذا عند أهل الحديث. وغالبا الذي هو تمييز بين البقرة وحمار ورد الجواب ونحو ذلك، وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقام، أكثر أهل الحديث على هذا أنه يصح تحمله، لكن كلامنا احنا ليس في هذا، ليس في هذا، وإنما في الصبي المميز، لأن ثم أحكاما قد تتعلق به، قد قيل بتكليفه كما سيأتي. إذا عرفنا حد الصبي. الجنون مصدر جنة، يجن جنا وجنونا، جنة يجن لأنه مضاعف لازم، والمضاعف اللازم يأتي فعل مضارع بكسر عينه، ذا الواو فاء ولي عينا أو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا، كذا المضاعف لازما كحن طلا، حن يحن، وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل، وضم عين معداه، إذن غير المعدة تكسر عينه، ليس كذلك؟ حن يحن وأن يئن، نقول هذا بكسر العين. جن يجن جنا وجنونا، إذا زال عقله، إذا زال عقله. وقيل جنة الليل أو جنه الليل، الليل إذا ستره، جنه الليل إذا ستره. وكل ما ستر عنك فقد جن عنك. ويقال تجنن وتجان وأجنه الله فهو مجنون. إذن تجنن هذه صحيحة ذكر صاحب القاموس. تجنن يعني فهو مجنون، أجنه الله فهو مجنون، جان فهو مجنون. حينئذ إذا زال عقله، إذا زال عقله. والجنون نوعان، جنون أصلي ها وجنون طارئ. الجنون الأصلي هو الذي إذا ولد زائل العقل، إذا ولد زائل العقل يعني يولد فاقد العقل نقول هذا مجنون أصلي، وإذا ولد بعقله حتى بلغ ثم سلب العقل حينئذ نقول هذا الجنون ها طارئ. وأيضا جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق هذا الذي لا يفيق في وقت من الأوقات مستمر، والجنون غير المطبق هو الذي قد يفيق في بعض الأوقات دون بعض. إذن الصبي والمجنون غير مكلفين، غير مكلفين. لماذا؟ لأن مقتضى التكليف كما سبق، دائما القاعدة المضطردة مقتضى التكليف. ما المراد بالتكليف؟ الطاعة والامتثال. الطاعة والامتثال تستلزم ماذا؟ القصد، قصد القربة والتقرب إلى الله عز وجل. هل هذه موجودة في المجنون؟ جواب لا. هل هي موجودة في الصبي بنوعيه؟ الجواب لا. الجواب لا. إذن لا يمكن أن يمتثل المأمور ولا يترك المنهي عنه إلا بقصد القربة والطاعة. هنا قال لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم. بعد الفهم. روي عن الإمام أحمد أن المجنون يقضي الصوم والصلاة. إذا عرفنا أن المجنون غير مكلف، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية مشهورة أن المجنون يقضي الصوم والصلاة، يلزم منه أن المجنون مكلف، لأن القضاء فرع الأداء، ولا يكون مطالبا بالأداء إلا إذا كان مكلفا. حينئذ افترق أصحابه على فرقتين، منهم من ضعف الرواية قال لا تصح على الإمام أحمد، ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق، غير المطبق الذي يفيق أحيانا في وقت دون وقت. إذن عرفنا أن الصبي بنوعيه غير مكلف، أما الصبي غير المميز، المميز فهذا لا إشكال في عدم تكليفه، يعني باتفاق أنه غير مكلف. وأما الصبي المميز فهذا وقع فيه خلاف، والمشهور عند الجمهور أنه غير مكلف مطلقا، يعني لا بصلاة ولا بغيرها. لماذا؟ لانتفاء القصد، ولحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منها عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ. رفع القلم يعني قلم التكليف، إذن لا يكلف لا بأمر ولا بنهي. الصبي بنوعيه غير مكلف حتى يكبر، حتى يحتلم، حتى يبلغ، حتى يبلغ. وإذا ورد نص الأصل أنه يذكر النص ثم يذكر التعليم، ثم يذكر التعليم. ذهب بعضهم إلى أنه مكلف بالصلاة إذا بلغ عشرا، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، إذا بلغ عشرا للحديث المذكور السابق مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا تركوا الصلاة وهم عشر سنين قالوا يضربون، ولا يضربون إلا لفوات واجب، إلا لفوات واجب، لأنه لا عقاب إلا على ترك واجب. فدل على أن الصبي الذي بلغ عشر سنين ولو لم يبلغ هو مكلف بالصلاة فحسب، ليس كذلك؟ هذا ظاهر الاستدلال. أجيب عن هذا بأن الصبي مطلقا غير مكلف على الصحيح، ويجاب عن هذا الحديث بأن الأمر هنا مروا أولادكم هو ليس للصبيان، وإنما هو لولي الصبي بأن يأمر صبيه. وهذه مسألة فيها نزاع، إذا أمر الشرع شخصا أن يأمر ثالثا هل الثالث مأمور بالأول أو لا؟ المشهور لا، وإنما الأمر موجه للأولياء، والأولياء هم الذين يأمرون صبيانهم أولادهم، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث يعني أمر ثالثا اللام زائدة. من أمر شخصا أن يأمر الثالث هل أعد أنا آمرا لذاك الثالث؟ الجواب لا، إلا في حديث ابن عمر مره فليراجعها، عندما طلق فيه في الحيض مره فليراجعها، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مره أنت يا عمر، مره يعني أمر ابنك. هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لابن عمر مباشرة في هذا الحديث؟ نعم استثنى لقرينة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مشرع، أما ما عدا لا، ليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. إذن هذا الحديث الاستدلال به على أن الصبيان أو الأولاد مأمورون بالصلاة نقول فيه نظر، لأن مبناه على قاعدة مختلف فيها، ولا صح أنه لا يكون الأول آمرا للثالث. وأما قوله واضربوهم عليها لعاش، نقول الضرب هنا هل هو ضرب تأديب أو عقاب؟ هذا ضرب تأديب، كما أن الأمر بالصلاة أمر تمرين على الصلاة وليس من أجل أنها واجبة عليه، كذلك الضرب هنا ضرب تأديب لا ضرب عقاب لأنه ترك واجبا. إذن الجواب على الحديث اتضح، ويكون المرجح قوله الأول. قال بعضهم أن الصبي مكلف مطلقا يعني بالصلاة وغيرها، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد في الصبي ثلاث روايات، غير مكلف مطلقا وهو المرجح عند أصحابه، مكلف بالصلاة إذا بلغ 10 سنين وهذه رواية مشهورة، مكلف مطلقا لتوفر الشرطين، لكن الصواب هو الأول، هو الأول. إذن المجنون والصبي غير مكلفين، غير مكلفين إلا الصبي والساهي. الساهي هذا اسم فاعل من السهو، أليس كذلك؟ اسم فاعل من السهو، والمراد به النسيان والنوم، وهذه الأمور الثلاثة تتداخل، يعني السهو والنسيان والنوم والغفلة من حيث ترتب الأحكام عليها هي متداخلة متقاربة. أما من جهة اللغة فالسهو والنسيان قيل هما مترادفان بمعنى واحد، حينئذ يعني هنا قوله والساهي أن الساهي لم يدخل في الخطاب، المراد به الناسي، هذا على القول بأنهما مترادفان. وقيل النسيان هو ضد الذكر والحفظ، وهو زوال المعلوم عن القوة الحافظة والقوة المدركة، زوال المعلوم عن القوة الحافظة والقوة المدركة، فيحتاج حينئذ إلى سبب جديد. هذا كما نحفظ بعض المعلومات فتنسى تطير، نحتاج أن نحفظها من جديد. لماذا؟ لأن هذا هو شأن النسيان، زوال المعلوم، كان معلوما مستقرا فزال من القوة المدركة والقوة الحافظة، حينئذ يحتاج إلى سبب جديد لأنه غير حاصل لزواله، فلما زال احتاج إلى إعادته مرة أخرى، كمن يحفظ فينسى ثم يحفظ مرة أخرى، يجلس حياته كلها هو ما بين ناس ومعيد لما نسى. أما السهو على القول بالتفريق هو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه، يعني المعلوم موجود في الذهن لكنه حصل نوع غفلة عليه، فحينئذ لو نبه تنبه. أما النسيان لا، لو نبه لم يتنبه، وإنما يحتاج إلى استحصال جديد أن يولد المعلومة من جديد، المعلومة زالت. وأما السهو المعلومة موجودة وإنما ذهل عنها، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، والعلم في السهو له اكتنان، اختفى، المعلومة موجودة لكن طرأ عليها ما يحتاج إلى أن ينبه فحينئذ يزال الغبار فتبقى المعلومة كما هي على أصلها. زوال ما علم قل نسيانه، زوال المعلوم قل نسيانه، والعلم في السهو له اختلال. وقيل النسيان غفلة عن المذكور، والسهو غفلة عن المذكور وغيره، ولكن في اللغة لا يعرف التفريق بين السهو والنسيان، فالأصح أن يقال إنهما لغة مترادفان، إنهما لغة مترادفان. نقول الساهي والنائم غير مكلفين. إذا عرفنا الساهي والناسي والنائم، هذا مشتق من النوم، والنوم معلوم لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. الساهي والناسي والنائم نقول هؤلاء غير مكلفين في حال نومهم وفي حال سهوهم وفي حال نسيانهم. ليس المراد أنه ارتفع التكليف، كل من نام ارتفع التكليف عن، لا، إنما في وقت نومه هذه الخمس ساعات التي ينام هو غير مكلف، غير مكلف، نقول خمس إلى ثمان، نقول في هذا الوقت هو غير مكلف. في حال نسيانه هو غير مكلف، في حال سهوه هو غير مكلف. لماذا؟ نريد أن نربطها بالشرطين. أي الشرطين فقد؟ فهم الخطاب، فهم الخطاب. لو قيل للنائم صلي ماذا يقول؟ الساهي سهى عن وقت الصلاة، اشتغل بأمر ما فما يدري عن دخول وقت الصلاة حتى خرج، ممكن هذا يقع، نقول في هذا الوقت هو غير مكلف، غير مكلف. الناس كذلك نقول هو غير مكلف. إذن الساهي والنائم غير مكلفين حال النسيان وحال النوم، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب الجماهير أنهما غير مكلفين. وقيل مكلفان، وهو قول حنفية، وهو قول حنفية. قيل بأن الصبي والمجنون والساهي نجمعهما مرة واحدة، قيل هؤلاء أنا صح أنهم غير مكلفين، وقال بعضهم بأنهم مكلفون، الصبي مطلقا مكلف والمجنون مطلقا مكلف والساهي مطلقا مكلف، واستدلوا بأدلة. منها قالوا وجوب الغرامات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. لو جاء مجنون وكسر زجاج سيارتك مثلا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. صبي لعب في بيتك وأتلف شيئا ما، يضمن القيمة أو لا؟ يضمن. كيف يضمن هو غير مكلف؟ الزكاة، عنده مال حال عليه الحول، وجبت الزكاة في مال الصبي ووجبت الزكاة في مال المجنون. وكذلك لو نام يوما كاملا وكان تمام الحول نقول وجبت الزكاة عليه. قال بعضهم إذن المجنون مكلف والصبي مكلف والساهي والنائم أيضا مكلف لوجوب الغرامات وقيم المتلفات وأروش الجنايات. هذا واحد. ما الجواب؟ هذا من قبيل خطاب الوضع، من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها، وخطاب الوضع لا يشترط فيه عقل ولا فهم للخطاب، وإنما الذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو خطاب التكليف، وهو الذي نبحث فيه، أنه يجب عليه الصلاة والصوم والحج إلى آخره. نقول هذه العبادات التي لم يربطها الشرع بأسباب خارجة عن المكلف نقول هذه مكلف بها لأنها من خطاب التكليف، ومع ذلك الذي يرتب فيه الحكم على وجود السبب حينئذ نقول إذا وجد السبب تعين وجود المسبب، فإذا تم الحول على مال بلغ النصاب وهو مالك له تام الملك نقول وجبت الزكاة، سواء كان عاقلا غير عاقل، كان صبيا غير صبي، نقول هذا الوجوب لا يلزم منه الحكم بأنه مكلف، لأن وجوب الزكاة هنا حكم، حكم ماذا؟ حكم وضعي، والكلام في الشروط هنا في الأحكام التكليفية، في الأحكام التكليفية. قال بعضهم السكران هل هو مكلف أو لا؟ سكران ها؟ نطبق على القاعدة الشرطين، هل هو عاقل؟ هو الآن سكران سكران. هل هو عاقل؟ ليس بعاقل. هل نفي العاقل لزواله أصلا أو لطروب ما يخدش فيه؟ الثاني. إذن العقل موجود في الأصل، ولكن طرأ عليه بسبب هذا المشروب ونحوه غطى عليه، يعني هذا من باب التغطية كالنوم، فحينئذ السكر هذا يعتبر مغطيا للعقل. إذن زال أحد شرطي التكليف. هل يفهم الخطاب لو قيل له قم صلي؟ ما يفهم شيئا، ما يمكن. إذن انتفى في حقه الشرطان، انتفى في حقه الشرطان. وجماهير أهل العلم على أن السكران غير مكلف لما ذكرنا. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، احتج بها بعض من قال بأن السكران مكلف بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ماذا نقول؟ وأنتم سكارى الجملة حالية، لا تقربوا الواو صاحب الحال، وأنتم سكارى مبتدأ وخبر والجملة في محل النصب حال من الواو. هل تصلح هذه الآية دليلا لمن استدل بها على أن السكران مكلف؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ثبت بالبرهان القاطع أنه لا تكليف إلا لعاقل فاهم للخطاب، وهذا لا يفهم، وحينئذ لا بد من تأويل الآية، لا بد من تأويل الآية. قال ابن قدامة رحمه الله السكران غير مكلف مطلقا، وهو مذهب جمهور الأصوليين وهو الحق، لأنه في حالة سكره لا يفهم الخطاب، فانتفى أحد شرطي التكليف. أما إذا كان يعقل ويفهم الخطاب فهذا مكلف لتوفر الشرطين، ولكن هذا لا يسمى سكرانا. الذي كان في مبادئ الطراب والنشوة هذا الأصل أنه لم يوصف بكونه سكران. لماذا؟ لأن السكر يزيل العقل ويزيل الفهم، فحينئذ إذا كان في أول سكره ونشوته وطربه نقول هذا لا يسمى سكرانا. فحينئذ إذا لم يكن اتصف بوصف يحكم عليه بكونه لا يفهم الخطاب أو غطي على عقله نقول الأصل التكليف فهو مكلف. إذا من كان في مبادئ النشاط وفي أوائل السكر نقول هذا مكلف ولا إشكال. لماذا؟ لأنه لم يكن سكرانا من حيث النتيجة. وأيضا لتوفر الشرطين فيه. وذهب بعضهم إلى أن السكران مكلف مطلقا، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعي. لو وجبت الزكاة على من تلبس بالسكر، وجبت الزكاة، هل نقول لكون الزكاة قد وجبت في حال سكره أنه مكلف؟ لا. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة على السكران من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. لو قتل هل يضمن؟ يضمن. لماذا يضمن؟ هو غير مكلف. نقول أروش الجنايات هذا من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، فهو حكم وضعي، وحينئذ التكليف الذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو الحكم التكليف لا الوضع. أما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نقول هذا الجواب عنه أنه كان في ابتداء الإسلام، أول الإسلام كانت الخمرة ليست محرمة، وكان النهي عنها نزل تدريجيا، فكان النهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا يأتي وقت الصلاة وأنتم في حال سكر. إذن ليكن السكر في وقت ليس ملابسا لوقت الصلاة، بحيث إذا حضر وقت الصلاة وأنتم سالمون من هذا الوصف. إذن وأنتم سكارى ليس المخاطب به هنا السكارى، وإنما المخاطب به الصحابة في حال صحوهم، يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن المخاطب من؟ الصحابة. هل خوطبوا في حال، يعني بعض الصحابة، هل خوطبوا في حال سكرهم أم قبل سكرهم؟ الثاني. إذا نهوا عن القربان إلى وقت الصلاة وهم متلبسون بهذا الوصف، إذا لم يكن الخطاب هنا للسكران. قال ابن قدامة: الجواب أن يقال هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، يعني التحريم النهائي فاجتنبوه، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، أي لا تشبع، لا تشبع لتكون خفيفا حتى يأتي وقت التهجد وأنت غير ثقيل، كما في قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يعلم هو ما سيموت عليه؟ هذا غيب. أي يلزم الإسلام حتى إذا وافاكم أو جاءكم الموت وافاكم وأنتم مسلمون، مثله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي يلزم صحوكم حتى يأتي وقت الصلاة وأنتم ليسوا على هذا الوصف. وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب، إذن هذا ليس بسكران في الأصل، ليس بسكران في الأصل، لأن عقله ما زال وفهمه للخطاب ما زال. إذن قوله هنا: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي، خرج من الحكم التكليفي، والساهي خرج من الحكم التكليفي، وذا الجنون المجنون، وذا صاحب الجنون، ذا بمعنى صاحب من الأسماء الستة، منصوب لأنه معطوف على الصبي، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن هؤلاء الثلاثة نقول مكلفون أو لا؟ الصواب والذي عليه الجماهير أن الصبي بأنواعه والمجنون بأنواعه والساهي والنائم غير مكلفين، وكل ما رتب عليه الشرع من وجوب الغرامات ونحو ذلك فنقول هذا خطاب، ها، خطاب وضعي وليس خطابا تكليفيا، وليس خطابا تكليفيا. وذا الجنون كلهم بالنصب تأكيد لما سبق من الثلاث لم يدخلوا في الخطاب. ثم قال: والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نقف. حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ هذه قاعدة اختلف فيها الأصوليون. حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ يعبر بعضهم في مثل هذا، يقولون: الإسلام هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ ولكنها ليست خاصة بالإسلام، بل هي أعم على الصحيح. حصول الشرط الشرعي، الآن المحدث، إذا أردنا مثال، المحدث هل هو مكلف بالصلاة؟ إذا دخل وقت صلاة الظهر وهو محدث، هل نقول هذا المحدث الآن مكلف وجبت عليه الصلاة، أو نقول أمر بالوضوء ثم بعد ذلك يؤمر بوجوب الصلاة؟ أيهما؟ فيه خلاف، فيه خلاف. أكثر أهل العلم على أن حصول الشرط الشرعي وهو الوضوء للصلاة ليس شرطا في صحة التكليف، بل يكلف بالصلاة بإيجاد الصلاة وهو محدث، وبما لا يتم به المأمور إلا به، فحينئذ نقول هو مأمور وهو محدث بإيجاد الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، تفريعا على القاعدة السابقة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. إذن تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، من أحدث تكليفه بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات العلماء. لماذا؟ قالوا: لو قلنا كما قال البعض وهم قلة، لو قالوا هذا غير مكلف بالصلاة وإنما يؤمر بالوضوء ثم إذا توضأ يتوجه إليه الخطاب بإيجاب الصلاة، إذن لو ترك الصلاة كليا هل وجبت عليه الصلاة؟ إذن ما وجبت عليه الصلاة. يؤدي هذا إلى إسقاط الصلاة، فحينئذ يكون العقاب على ترك الوضوء لا على ترك الصلاة، لأنه لا يعاقب على ترك، لا يعاقب إلا على ترك واجب، والصلاة لم تجب أصلا، لم تجب أصلا. واضح هذا؟ فحينئذ نقول المحدث وقت حدثه، ها نقول الحدث ظرف للتكليف وليس ظرفا لفعل المكلف به، ظرف للتكليف. إذن المحدث هذا حدث ظرف يصح فيه التكليف لا إيجاد الفعل المكلف به. تصورتم؟ عندنا تكليف وهو توجيه الخطاب، وجبت عليك الصلاة فقم صلي، هذا تكليف. نقول المحدث وقت حدثه، نقول الحدث ظرف لإيقاع التكليف، فحينئذ يصح تكليفه. أما إيقاع الصلاة في وقت الحدث نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. هذا مثال لهذه القاعدة، حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف عند الأكثر، أكثر للعلم على هذا. مثال آخر، الكافر هو مخاطب بأصول الشريعة بالإيمان والإسلام باتفاق لا خلاف، هو مأمور بالإسلام، لكن بغير الإسلام كالصلاة، يعني نقول مأمور بالأصول بالفروع، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ ينبني على هذه القاعدة، ينبني على هذه القاعدة. من قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، قال الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولو لم يسلم. فحينئذ نقول للكافر أنت مخاطب بالإسلام، وأنت مخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وسائر الفروع كلها مخاطب بها في وقت كفره. كما قلنا ماذا؟ قلنا المحدث قد خوطب بإيجاب الصلاة وقت حدثه، هل ثم تناف بينهما؟ هل ثم تناف بين أن يقال هو محدث وقد وجبت عليه الصلاة؟ ليس بينهما تنافي. لماذا؟ لأن وقت حدثه قد وجه إليه الخطاب ولم يؤمر بإيجاد الفعل وقت الحدث، كذلك وقت كفره، حين كفره قد وجه إليه الخطاب بالصلاة، وحينئذ نقول له كما نقول لذاك توضأ فصلي، هذا نقول له أسلم وصلي. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بالإسلام، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول الصواب في هذه المسألة، فيها خلاف طويل، وهذه أيضا مما يقال فيها طويلة الذيل قليلة النيل، يعني المحكمة التي تترتب على الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، خلاف ليس عمليا، وإنما هو خلاف إن أثبت فهو نفسي، يعني يكون من باب دخول السرور أو إدخال السرور على الكافر، فيقول له أنت الآن لست مخاطبا بفروع الشريعة، إذن 50 سنة وأنت على كفرك، لو قيل هو مخاطب بفروع الشريعة، لا نعم سيأتي هذا نتركه الآن. إذن نقول والكافرون في الخطاب دخلوا، هذه المسألة مبناها على حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ نقول الصواب أنه ليس شرطا في صحة التكليف، فحينئذ يؤمر المحدث بالصلاة وقت حدثه، ويطالب بالوضوء وبالصلاة، ولا تنافي بين الحدث وبين توجيه الخطاب إليه، لأنه لم يؤمر بإيجاد الصلاة وقت الحدث، هذا أولا. ثانيا الكافر نقول الصواب أنه مخاطب بفروع الشريعة فيؤمر بالصلاة ونحوها وقت كفره وحين كفره، لا ينافي أن لا يخاطب. لماذا؟ لأنه حين كفره هذا ظرف لتوجيه الخطاب إليه وليس ظرفا لإيجاد الفعل المكلف به، وهذا هو الصواب، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. والأدلة على ذلك أن يقال وردت آيات عامة تشمل كل إنسان صح خطابه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذا يشمل يشمل المسلم والكافر، فهذا الخطاب ليس من أو مما يختص بالمسلم دون الكافر. نقول هذا اللفظ عام، يا بني آدم، نقول هذا لفظ عام. اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نقول أقيموا، هذه واو الجماعة تشمل المسلم وتشمل الكافر. كذلك آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، الناس، كل لفظ عام لا يختص بالمسلم نقول هذا في الأصل أنه عام يشمل الكافر والمسلم. إذن وردت آيات شاملة لهم، يا عبادي فاتقون، بعضهم ذكر هذه الآية يا عبادي فاتقون. الثاني أن يقال الكافر مخاطب بالإيمان، وهذا متفق عليه، الكافر مخاطب بالإيمان، والإيمان شرط العبادة، شرط العبادة، يعني لا تصح العبادة إلا بالإيمان والإسلام. ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة، من خوطب بالشرط وهو الإسلام والإيمان، وهو الإسلام والإيمان، هنا كان مخاطبا بالمشروط وهو الصلاة ونحوها. الثالث أن يقال وردت نصوص صريحة بأن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه الفروع في الدنيا، ومن هذه الآيات ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. والصلاة لا تصح إلا بالإسلام، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الثالث تكفيري، يعني هذا كفر أوجب خلودهم في النار. أما إطعام الطعام وهو الزكاة وترك الصلاة، هذا عندهم يعتبر من الفروع، يعتبر من الفروع، ونقول من الفروع في الصلاة هذا بناء على من لا يكفر بالصلاة. وإذا لو كان من يكفر بالصلاة فحينئذ لا يصح أن يقال الصلاة من الفروع، بل هي من الأصول، كذلك نقول هي من الأصول. لكن جرى المثال هذا، لم نكن من المصلين، قالوا هذا فرع قد خوطب به الكافر وعوقب عليه، لو لم يكن تركه في الدنيا، لو لم يكن مخاطبا به في الدنيا، لما كان عدم امتثاله سببا لزيادة العقاب عليه. لو لم يكن مكلفا بالصلاة في الدنيا، لم يكن ترك الصلاة أمرا زائدا في العذاب عليه، لأنه يعذب على كفره ويزداد عذابا على ترك الفروع. وهذا هو فائدة هذه المسألة، أنها أخروية، يعني الكافر يعذب عذابا خاصا على كفره، ثم الفروع المأمور بها كلها التي تركها يزداد عذابه على عذابه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، هذا نص واضح صريح، زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب يعني عذاب الكفر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر ثلاثة أشياء، الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك، ها ذلك المشار إليه الثلاثة، يلقى أثاما، ثم قال يضاعف له العذاب، يضاعف، المضاعف هنا على ماذا؟ ها على أصل الكفر، يعني عوقب على كفره وضعف له العذاب بماذا؟ بتركه الفروع، بتركه الفروع. نقول هذه نصوص صريحة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، آيات كثيرة تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الحق عليه جمهور أهل العلم، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد. وبعضهم فصل قال مخاطبون بالأوامر دون النواهي، مخاطبون الكافر الأصلي دون المرتد، بعضهم يرى أنهم مخاطبون بالمؤمرات والمناهي دون الجهاد إلى آخره. نقول هذه كلها أقوال مصادمة لظاهر هذه النصوص، لأنها عامة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، زدناهم عذابا، ويل للمشركين الذين لا يؤتون. قل هذه آيات صريحة واضحة في أن الكافر مخاطب في الدنيا بالفروع. إذن الفائدة أخروية، وهي زيادة مضاعفة العذاب، وفي الدنيا هل هناك فائدة؟ هل يقضي الصلاة لو أسلم؟ لا يقضي. إذا ما الفائدة نقول هو مخاطب في الدنيا؟ ما الفائدة؟ ها؟ هذا عند الله، نقول في الدنيا عندنا هنا في الحكم عليه. ها نعم، ترغيب، قالوا ترغيب، ترغيب والتيسير عليه، وخاصة إذا أسلمه كبير السن 50 سنة ونحوها، لو قيل له كل الصلوات تقضيها وكل رمضانات التي سبقت تقضيها وتحج، ها ماذا يصنع؟ سيسلم؟ أبدا ما أظن يسلم. يقول هذه مشاق، هذه مشاق. قل لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، نقول حينئذ الفائدة، لأن بعض أهل العلم قالوا غير مكلفين، لأنه لا يؤمر الآن بالأداء. هل الكافر يقوم يصلي أو يصوم؟ نقول لا، لا يؤمر بالأداء، هذا اتفاق ما في إشكال. لماذا؟ لعدم وجود الشرط الشرعي. كما نقول لا نقول للمحدث قم الآن صلي وأنت محدث، كذلك نقول للكافر لا نقول للكافر صلي وزكي وإلى آخره وأنت على كفرك، وإنما نقول كما نقول للمحدث توضأ فصلي، نقول أسلم ها فصلي، لأن من شروط صحة الصلاة الإسلام، إذ لا قصد ولا إخلاص إلا للمسلم، هذا الأصل، ولا يتصور القصد التقرب إلى الله عز وجل والطاعة من المشرك، ولا يتصور الإخلاص في العبادة من المشرك. إذن وقت كفره لا يطالب بفعلها من حيث هي، وإنما يطالب بشرطها الشرعي أولا ثم إيجادها، ثم إذا أسلم لا يطالب بالقضاء تخفيفا ورحمة ورفعا للحرج في الشريعة. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. ما اسم موصول يعم كل ما قد سلف، فهو مغفور لهم. إذن نقول الفائدة هنا من باب التيسير والتخفيف عليه للدخول في الإسلام، وأخروية عند الله عز وجل، وهي أنه يضاعف عليه العذاب، يضاعف عليه العذاب. والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني دخلوا في الخطاب، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. طيب ما ذكر الأصول؟ لأنها مجمع عليها، هو ذكر مسألة مختلف فيها. والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني في التكليف هم مكلفون في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوع. وفي الذي بدونه، الضمير يعود إلى ماذا؟ وأين هو؟ متأخر. إذن عاد الضمير إلى متأخر. هل هو مما استثني؟ لا يجوز عود الضمير على متأخر إلا في 6 مسائل ذكرناها، وعود مضمر على ما أخره في نظم الشيخ محمد العادة، وليست هذه المسألة منها، لأنه قالوا في الذي بدونه أي الإسلام ممنوع، وذلك الإسلام، إذن عاد الضمير إلى متأخر، لكن نقول هنا عاد الضمير ليس إلى متأخر، وإنما إلى أمر ذهني، لأن الناظر في كتب الأصول أو الموقف كما يقال يعلم اتفاق العلماء على أن الإسلام لا بد منه، وأن الكفار عموما مخاطبون بأصل الدين وهو الإسلام. وفي الذي بدونه ممنوع، إذن الذي يمنع بدونه واضح عند الموقف أنه هو الإسلام، وذلك الإسلام يكون من باب التأكيد والتنصيص على ما علم سابقا. وذلك الإسلام والإيمان إجماعا، الإسلام والإيمان، الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا افترقا، صار الإسلام ها على الأعمال الظاهرة والإيمان باطل. هكذا هكذا هكذا نقول. نقول إذا أطلق إذا اجتمعا فالإسلام للأعمال الظاهرة وبما يصححها من الإيمان، والإيمان للأعمال الباطنة وما يصححه من الأعمال الظاهرة، وإلا لكنا نفصل بين الظاهر والباطن. فالإسلام نقول للأعمال الظاهرة بحتة، هكذا أعمال الظاهرة قول اللسان دون إخلاص ويقين وعلم، لا، إذا لا يكفي العمل الظاهر فقط أن يحد به الإسلام، بل لابد مما يصححه من الإيمان. إذا ثم قدر مشترك لابد من وجودهم، لا يفترقان، ولو قيل بالافتراق فهو افتراق في شيء دون شيء، أما لابد من قدر مشترك يستوي فيه الإسلام والإيمان. كذلك يقول الإيمان الأعمال الباطنة، طب نقول تارك الصلاة كافر، ها؟ نقول الأعمال الباطنة وبما يصححها أو ما يصححها من الأعمال الظاهرة، إذا اجتمعا افترقا. تنبه لهذا القيد مهم. وذلك الإسلام إجماعا، فالفروع والفاء للتفريع تصحيحها بدونه ممنوع، لأنه لا يقبل إلا من الإسلام من المسلمين. أما الكفار فحينئذ ينتفي في حقهم الإخلاص الذي هو شرط لصحة العبادات كلها. إذن الكافرون نقول الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أوامر ونواهي، يعني يطلب منهم إيجاد المأمور به ويطلب منهم الكف عن المنهي عنه، بخلاف من فرق بين المأمورات والمنهيات. وكذلك المأمور سواء كان جهادا أو غيره، لأنه إذا قيل الكافر مخاطب بفروع الشريعة والجهاد منه، يجاهد من؟ كأنه كلف أن يجاهد نفسه، صحيح؟ فقالوا يستثنى من المأمورات، هو مخاطب بفروع الشريعة كلها إلا الجهاد. لماذا استثني الجهاد؟ قال لأن الجهاد يجاهد من؟ يجاهد الكفار. طيب هو كافر، هل هو مأمور أن يجاهد نفسه؟ قالوا إذا نستثني الجهاد فهو غير مكلف به. نقول لا، هو مأمور أن يجاهد الكافرين ويسلم أولا، لأن الجهاد عبادة وقربة وطاعة، إذا لابد من الإسلام أولا ثم يجاهد، فالاستثناء هنا غير وارد. وقيل المرتد مخاطب، وغير المرتد اللي هو الكافر أصلي غير مخاطب. لماذا؟ قالوا المرتد استصحابا للأصلي وهو الإسلام نستصحبه بعد كفره، فحينئذ نقول هو مخاطب، بل قيل بأنه يقضي ما فاته في وقت ردته، والصواب أنه لا قضاء، لأنه يصدق عليه أنه كافر، فهو حينئذ يخاطب بإيجاد المأمورات والكف عن المنهيات بشرطها، وهو داخل في قول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا. للذين كفروا هذا عام يشمل الكافر الأصلي والفرعي الذي هو المرتد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فالصواب أن نقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم لا يطالبون بها وقت كفرهم، ولذلك تجد في كتب الفقه خلاف ما يذكرونه في كتب الأصول، والخلاف لفظي فقط، لأنهم يشترطون هناك، يقولون من شروط صحة الصلاة الإسلام، فالكافر غير مخاطب، والمراد بهم عند الفقهاء أنه غير مخاطب إيجادا للفعل، يعني في وقت كفره هو غير مطلوب الفعل مطلقا حتى يسلم، وهذا متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء. فالمنفي عند الفقهاء لا يخالف المثبت عند الأصوليين، فالأصوليون يقولون مخاطب بفروع الشريعة لكن وقت كفره غير مطالب، والنفي الذي يقع عند الفقهاء هو النفي عنه وقت كفره، إذن لا خلاف بين الأصوليين والفقهاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.